الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم لشرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في ذكر جمل من النصوص التي يدعى فيها أنها متعارضة في باب القدر، وأرى والله أعلم أن من كمال بحثنا في مسائل واستقصائنا لمسائل القضاء والقدر فلا بد أن نذكر هذه الفصول المهمة حتى يتبين للطالب أنه ليس ثمة تعارض في أدلة القضاء والقدر إن شاء الله. وهذا هو منهجنا في شرح الطحاوية بإذن الله. يعني مثلا إذا شرحنا باب النبوات نذكر جملا من النصوص التي يدعى فيها أنها متعارضة في هذا الباب، وإذا شرحنا مثلا أبواب الإيمان وأبواب الصحابة وأبواب مرتكب الكبيرة نذكر جملا من النصوص التي يدعى فيها أنها متعارضة في هذا الباب حتى يكون الشرح شرحا كاملا بحول الله عز وجل وقوته. كم ذكرنا من فرع؟ 16 فرعا. طيب، الفرع الذي بعدهم وهو 17، كلكم متفقون على الرقم هذا؟ طيب، الفرع 17 أو 18؟ 17. إن قيل لك كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي الحديث الآخر لا يرد ممرض على مصح؟ فالحديث الأول ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى فقال لا عدوى، فالعدوى هنا منفية بلاء النافية للجنس فتنفي حقيقتها، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ومع ذلك يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نفر من المجذوم خوفا من أن يعدينا، وينهى صلى الله عليه وسلم أن يورد الممرض على المصح خوفا من انتقال العدوى من المريض إلى الصحيح؟ فكيف دليل ينفي العدوى ودليل يثبتها؟ فإن قلت وما تعلق هذه النصوص بأبواب القضاء والقدر فنقول لأنها داخلة تحت باب الأسباب، وباب الأسباب مبحث من مباحث القضاء والقدر. الجواب أن نقول لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة، وهي أن العدوى عندنا تنقسم إلى قسمين، إلى عدوى ابتدائية وإلى عدوى انتقالية. فالحديث الذي ينفي العدوى إنما ينفي العدوى الابتدائية، وهو ذلك الاعتقاد الذي كان يعتقده كفار الجاهلية، الكفار في الجاهلية، فقد كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بذاتها لا بقدر الله وإرادته، وإنما كانوا يعتقدون أنها تنتقل بنفسها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفى هذا الاعتقاد الجاهلي بقوله لا عدوى، أي ليس هناك في الكون عدوى تنتقل بذاتها، وإنما العدوى تنتقل بماذا؟ بقدر الله. ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى انتقالها بقدر الله في قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي لا تعديك مجالسته بقدر الله. فالأدلة التي تنفي العدوى إنما تنفي العدوى الابتدائية وهو ذلك الاعتقاد الجاهلي، والعدوى التي تثبتها الأدلة إنما هي العدوى الانتقالية بقدر الله عز وجل. فإذا إذا سألك سائل وقال هل العدوى تنتقل بذاتها؟ الجواب تقول لا عدوى تنتقل بذاتها. وإذا سألك سائل وقال هل العدوى تنتقل بقدر الله عز وجل؟ فقل نعم. ولذلك تجد أن الإنسان يمرض ابتداء من غير مخالطة مريض. من الذي أمرضه؟ ابتداء الله، الله هو الذي أمرضه ابتداء. ولذلك لما أشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى على بعض الصحابة قال يا رسول الله كيف تقول لا عدوى وإننا نرى النقبة تقع بمشفر البعير فيجرب فتجرب لذلك الإبل؟ إذن في عدوى، كيف تقول لا عدوى؟ الصحابي الآن يسأل عن العدوى الابتدائية ولا الانتقالية؟ الانتقالية. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان مقصوده في قوله لا عدوى أنه لا يقصد هذا النوع، وإنما يقصد العدوى الابتدائية. فقال فمن الذي أعدى الأول؟ أي من الذي قدر الجرب على الأول؟ هل خالط إبلا أخرى؟ من الذي قدر الجرب عليه ابتداء؟ الله. فالذي يقدر نزول المرض ابتداء هو الذي يقدر انتقاله من المريض إلى الصحيح. ولذلك نجد كذلك أن هناك أناسا يعاشرون المرضى ليل نهار ومع ذلك لا يصيبهم شيء، لا يصيبهم شيء. فإذا ليست مخالطة السقيم توجب العدوى بذاتها إلا إذا أراد الله عز وجل انتقالها وقضاه وقدره. فإذا لا بد في الجمع بين هذه النصوص من التفريق بين العدوى الانتقالية وبين العدوى الابتدائية، بين العدوى الانتقالية والعدوى الابتدائية. الفرع الذي بعده، إن قيل لنا لقد أمرنا الشارع بالصبر عند نزول المصائب أليس كذلك؟ الجواب بلى، هو كذلك. ومع ذلك أمرنا بالدعاء برفع المصائب، فهل الدعاء برفع المصائب يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجواب لا يتنافى معهم بإجماع أهل السنة والجماعة ولله الحمد، لأن نزول المصيبة قدر والدعاء قدر، فأنت تدفع القدر بالقدر، ولا يستعان على دفع قدر البلاء بمثل قدر الدعاء. ولذلك الله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فالله ينزل هذه المصائب حتى يتضرع إليه عباده فيكشفها عنهم فيجدد لهم بعض معاني العبودية بهذه المصائب. فإذا إذا سألك سائل وقال نحن مأمورون بالإيمان بالقضاء والقدر، فهل الإيمان بالقضاء والقدر يتنافى مع الدعاء برفع تلك المصائب؟ الجواب لا يتنافى معها، بل من مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر أن تسأل الله عز وجل أن يرفعها عنك، فإن التوكل على الله عز وجل مبني على كمال تفويض اعتماد القلب على الله مع القيام بالأسباب المشروعة المتاحة ولله الحمد. فإن قلت وأيهما أفضل، أن أصبر على القضاء والقدر أم أدعو أن يرفع الله عني ذلك؟ فأقول الأفضل لك أن تدعو، أن تدعو أن يرفع الله عز وجل عنك هذا البلاء، فإن هذا البلاء بقدر الله وأنت مأمور عند نزول المصائب بالدعاء. فإذا أنت تتعبد لله عز وجل عند نزول المصائب بالصبر، وتتعبد لله عز وجل كذلك باحتساب الأجر، ومن جملة التعبدات عند نزول المصائب الدعاء، أن تدعو الله عز وجل بأن يرفع عنك هذه المصيبة. ولذلك شرع لنا الدعاء عند المصائب أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما أخبرته بموت أبي سلمة قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذا دعاء عند المصيبة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر وإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال عندها المصيبة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وهذا دعاء له لكن انتظر، وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. لأن دعا لعقبه مع نزول المصيبة، هذا لا بأس به، والأدلة في ذلك كثيرة لا تكاد تحصر. وكذلك دعا أيوب عليه الصلاة والسلام، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وكذلك دعا نبي الله زكريا بالولد، وفقد الولد مصيبة، فدعا عند المصيبة. كذلك دعا إبراهيم لما تأخر الولد عنه، دعا عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله له. فإذا لا يقال بأن الصبر أفضل، وإنما يقال بأن لا يقال بأن ترك الدعاء أفضل، بل الدعاء هو الأفضل، لأنك تحدث لنفسك عبادة بهذا الدعاء، عبادة الانطراح وعبادة الاستغاثة وعبادة اللجأ إلى الله، كل هذا لا يحصله الإنسان إذا ترك عبادة الدعاء عند نزول المصائب. ومنها كذلك آيتان متعارضتان في باب القضاء والقدر، في قول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم إيش يا جماعة؟ عند الله. والطائر هنا هو الحظ والنصيب، يعني كأنه قال: ألا إنما حظهم ونصيبهم وما أصابهم إنما هو بقدر الله، أليس كذلك؟ لا إنما طائرهم عند الله، الطائر هو الحظ والنصيب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي قدره وحظه ونصيبه الذي سيصيبه في هذه الدنيا. فالشاهد أن الآية في قول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، أو ألا إنما طائركم، ها؟ طائرهم عند الله، تثبت أن الطائر والحظ والنصيب والقدر بيد الله عز وجل، وأن ما أصابهم إنما هو بتقدير الله. كيف نجمع بينها وبين قول الله عز وجل؟ في قول الله عز وجل: ألا إنما طائركم معكم، طائركم معكم، سبحان الله، طيرنا بك وبمن معك، ها؟ لا، في سورة ياسين لعلكم تذكروني: قالوا إنا تطيرنا بكم، أصبت أنت وأخطأت أنت، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم. الله، كيف آية تثبت أن طائرهم معهم أي بسببهم، وآية تثبت أن طائرهم عند الله؟ بدأت الرؤوس تهتز. طيب من الذي يتولى جوابها؟ بدأت الرؤوس تنزل، من يجاوب؟ آية تثبت أن طائرهم أي حظهم ونصيبهم عند الله، وآية تثبت أن حظهم ونصيبهم معهم أي منهم. أحتاج لها أدنى شيء. شيخ فهد، أي نعم، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب الصحيح. إذا لا تعارض، نقول بالله التوفيق، لا تعارض بين هاتين الآيتين ولله الحمد، وهي أن ما يصيب الإنسان من الحظ والنصيب أو الأقدار المؤلمة ننظر له بكم اعتبار؟ باعتبارين: باعتبار كونه مكتوبا ومقدرا عليه، فهذا ينسب لمن؟ ينسب إلى من؟ ينسب إلى الله، فالله هو الذي قضى وهو الذي كتب وهو الذي شاء وهو الذي قدر. لكن كثير من المصائب التي تصيبنا إنما هو بما كسبت أيدينا، فإذا نسبتها، نسبة الطائر إلى العباد نسبة تحصيل واكتساب وتسبب، ونسبة الطائر إلى الله نسبة تقدير وكتابة ومشيئة وخلق، فالطائر خلقا وتقديرا وإيجادا وكتابة وقدرا وقضاء ينسب إلى من؟ ينسب إلى الله، والطائر تحصيلا واكتسابا أو تسببا ينسب إلى من؟ إلى العبد، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير ولا لا؟ تذكرون أننا ذكرنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل وإن تصبهم حسنة جمعنا بينها ولا لا؟ يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. بينما الآية أي تقديرا وإيجادا وخلقا، بينما الآية الأخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي تحصيلا واكتسابا وتسببا، فلا إشكال في هذا عند أهل السنة والجماعة. الفرع الذي بعده، طيب لحظة، إذا قيل ماذا ما تعلق هذه الآيات في باب القدر طائركم؟ الجواب أنها بمعنى الحظ والنصيب والأقدار التي تصيب الإنسان، فلها تعلق في باب القضاء والقدر. الفرع التاسع عشر أو العشرون، الفرع العشرون، وأبشركم هناك طالب انتدب لتفريغ هذه الدروس في النصوص المتعالمة، جزاه الله خير، يعجل انتفاع الناس بها. كيف نجمع بين توحيد الله عز وجل بالخلق فلا خالق إلا الله في قوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، في قوله عز وجل الله خالق كل شيء، فتلك الآيات تنص على أن لا خالق مع الله عز وجل. طيب كيف نجمع بينها وبين قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فإذن أثبت خالقين غيره لكنه أحسنهم، وبين قوله عز وجل وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا أي صناعتهم للأصنام، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. كيف نجمع بين آية توجب توحيد الله عز وجل بالخلق فلا خالق إلا هو وبين تلك الآية الأخرى التي تثبت أن ثمة خالقين مع الله؟ الجواب لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة، وهي أن الخلق يراد به أحد اعتبارين، إما أن يراد به الإيجاد ابتداء من عدم، وإما أن يراد بالخلق التصوير. فإذا صورت صورة توصف بأنك خلقتها، كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أي يصور كتصويري. فالخلق يطلق ويراد به التصوير، ويطلق ويراد به الإنشاء من عدم. فقول الله عز وجل الله خالق كل شيء أي خالقه ابتداء من عدم، فالخلق من عدم أمر يعجز القدرة البشرية، أتحدى البشر عن بكرة أبيهم مذ خلقهم الله إلى أن يقبض آخر واحد منهم والملائكة معهم، نتحدى البشر جميعا ونتحدى الجن جميعا ونتحدى الملائكة جميعا على أن يخلقوا، بمعنى يوجدوا شيئا كان معدوما جملة وتفصيلا ثم يوجدوه. هذه من خصائص من؟ من خصائص الله عز وجل. لكن وظيفة البشر أن يأتوا إلى أشياء موجودة ثم يصورونها تصويرا، فيأتي مثلا الناس إلى حصاة موجودة ثم يصيغونها على هيئة تمثال، يأتون مثلا إلى حديد متفرق فيصيغونه على هيئة سيارة، لكن من الذي أوجد الحديد ابتداء؟ من عدم. من الذي أوجد السماوات ابتداء؟ من الذي أوجد الأرض والجبال ابتداء؟ من الذي أوجد المعادن ابتداء؟ من الذي أوجد الحبة التي منها خرجت الثمرة ابتداء؟ الله عز وجل. من الذي أوجد البلاستيك ابتداء؟ هذا البلاستيك الذي يصوره المخلوق إلى صورة سلة مهملات، يصوره شنطة، يصوره، وكلها تصوير لمواد موجودة أصلا. فإذا قوله وتخلقون إفكا أي وتصورون إفكا، وتبارك فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المصورين. فهناك مصورون، ولكن أحسن المصورين على الإطلاق هو المصور عز وجل، ومن أسمائه، أنتم تعرفون من أسمائه المصور، وهو يحمل صفة التصوير، فالله هو أحسن المصورين عز وجل. فإذا مما يخص به الله عز وجل الخلق من عدم أي الإيجاد من عدم، وأما التصوير فالله عز وجل هو أحسن المصورين، أحسن المصورين. فإذا هل هناك إشكال بين هذه الآيات؟ ليس هناك إشكال، فإثبات الخلق لغير الله إنما يقصد به التصوير، وتوحيد الله بالخلق إنما يراد به الابتداء من عدم. ومنها كذلك وهو الفرع الواحد والعشرون، كيف نجمع بين الآيات التي تثبت أن الله يمحو ما يشاء ويثبت، وبين الآيات التي تثبت أن الصحف قد طويت وأن الأقلام قد جفت؟ هناك نصوص تثبت أن الله يمحو ما يشاء ويثبت، كما قال عز وجل في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وبين قول الله تبارك وتعالى وبين الأدلة التي تثبت أن ما خط في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل وأن قدر الإنسان لا يمحى، الجواب لا إشكال في هذه النصوص ولله الحمد والمنة، وذلك بالتعرف على أنواع التقدير. فإن هناك من التقدير ما هو مطلق يسمى التقدير المطلق، أو التقدير المبرم، أو التقدير الكلي، وهو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فهذا لا يمكن أبدا أن يدخله التبديل ولا التغيير ولا الزيادة ولا النقص. وهناك تقدير في صحف تكون في أيدي الملائكة، فهذه هي التي يدخلها المحو والإثبات والتغيير والزيادة والنقص بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فإذا المحو والإثبات إنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما أم الكتاب واللوح المحفوظ فإنه لا يدخله التبديل ولا التغيير ولا المحو ولا الإثبات، ولله الحمد والمنة. وبهذا لا يكون بينها تناقض. وقريب منها الفرع الذي بعده، وهو الفرع الثاني والعشرون، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ أن يؤخر له في أجله فليصل رحمه. كيف نجمع بين هذا النص الذي يثبت أن العمر قد يزاد على ما حد للإنسان وقدر له، وبين تلك النصوص التي تثبت أن الآجال إذا جاءت لا يمكن أن تؤخر ولا تتقدم، كقول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ كيف نصوص تثبت أن بعض الأعمال قد تزيد بأسباب معينة معلومة، وبعض النصوص تثبت بأن الآجال مقدرة محسومة لا يمكن أن يدخلها الزيادة ولا النقص؟ الجواب أن زيادة العمر ونقصانه إنما يكون التبديل والتغيير فيه باعتبار الصحف التي في أيدي من؟ في أيدي الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وأما فيما خط في اللوح المحفوظ فإنه لا يكون فيه تبديل ولا تغيير. فمثلا يكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن عمر هذا الإنسان 70 سنة، والله علم أنه سيصل رحمه ويزاد في عمره إلى 70، لكنه كتب عز وجل عمره في الصحف التي في أيدي الملائكة أن عمره 50 سنة، فقال: إن وصل رحمه فيزاد كذا، وإن لم يصل رحمه فلا يزاد. طيب، هل ما في اللوح المحفوظ متردد ولا مجزوم به؟ سمونها القضاء المبرم المجزوم به، لكن في صحف الملائكة فيها مثل هذا: إن وصل رحمه فيزاد كذا، وإن لم يصل رحمه فلا يزاد. إذن زيادة العمر ونقصانه إنما تكون بماذا؟ إنما تكون بماذا؟ في الصحف التي في أيدي الملائكة، وأما ما أبرم وقضي في اللوح المحفوظ فإنه لا يدخله التبديل ولا التغيير ولا النقص. وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يتكلم عن الإنساء الذي سيكتب في صحف الملائكة، وقوله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يتكلم عن القضاء المبرم في اللوح المحفوظ. فلا تعارض ولا إشكال، ولله الحمد والمنة. يا الله لك الحمد على الفهم، احمد ربكم يا اخوان على الفهم. ومنها كذلك وهو الفرع الثالث والعشرون، كيف نجمع بين إثبات بعض النصوص العلم المطلق لله عز وجل كما في قوله تبارك وتعالى إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى على علمه عز وجل مثاقيل الدر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذه النصوص وغيرها تثبت العلم المطلق لله عز وجل، كيف نجمع بينها وبين بعض النصوص التي يفهم منها أو يظهر منها أن الله عز وجل يتجدد له العلم، كقوله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وآيات كثيرة فيها ليعلم الله أو لنعلم، فقد يفهم بعض الناس تجدد العلم لله عز وجل في هذه النصوص، هل هذا صحيح؟ الجواب لا إشكال، لا إشكال بين هذه النصوص ولله الحمد والمنة. يجب علينا أن نؤمن الإيمان الجازم بأن الله عز وجل عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل ولو ردوا لعادوا، مع أنهم لم يحصل لهم الرد ولكن علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والقاعدة المتقررة في مثل هذه النصوص عند أهل السنة، أقصد النصوص التي فيها لنعلم أو ليعلم الله، أنها يراد بها ظهور معلومه السابق للناس ووجوده على أرض الواقع لينقلب من كونه من علم الغيب إلى عالم الشهادة، وإلا فالله يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، لكن هل الناس يعلمون؟ فإذا لا بد من ظهور هذا المعلوم، فقوله إلا لنعلم أي إلا ليظهر معلومنا في واقع الناس، من باب ماذا؟ من باب إقامة الحجة عليهم. فالله عز وجل لو حاسبنا قبل ظهور ما يعلمه منا على أرض الواقع لقلنا يا ربنا لو أنك خلقتنا وأوجدتنا في الدنيا لما فعلنا هذا الأمر، فحتى تقوم الحجة علينا وتشهد علينا جوارحنا أظهر الله معلومه فينا على أرض الواقع حتى تبصره عيوننا وتسمعه آذاننا، فإذا جاء يوم القيامة ما عاد لنا، ما تكون لنا حجة. أنا ما أدري لعلي ضربت لكم مثالا سابقا في أب يعلم أن ولده خائن لكنه لو عاقبه بمجرد علمه قبل ظهور الخيانة أمام بصر الولد لقال الولد يا والدي لم تضربني لم تعاقبني وأنا لم أخن قط، أنا ما خنت، فيعطيه الولد الأب مالا حتى يثبت خيانته أمام عينيه، فإذا خان عاقبه، فهل للولد حجة حينئذ؟ جواب لا، لأنه ظهر معلوم الأب فيه، ظهر معلوم الأب فيه، لكن لو عاقبه بمعلومه السابق قبل ظهور معلومه على أرض الواقع حينئذ يكون ماذا؟ قد يحتج، قد يقول لو أنني وجدت وخلقت في هذه الدنيا لما حصل الذي كنت تعلمه فيني، فهذا من باب إقامة الحجة على العباد. فإذا قوله إلا لنعلم وقوله إلا ليعلم إنما يراد به ظهور أثر معلومه، ظهور أثر معلوم، هكذا قال جمع من أهل السنة رحمهم الله تعالى. ومنها كذلك وهو الفرع الرابع والعشرون، كيف نجمع بين هذين النصين، بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الإشكال في كلمة شقي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام في أصح القولين. فإن قلت لي وما وجه التعارض أصلا وما الإشكال الذي تريد أن تبحث في حله فأقول قد يتوهم البعض أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى يعني أن حديث وشقي أو سعي وشقي يخالف الأحاديث الأخرى التي تنص على أنه يولد سليم الفطرة كيف يكون شقيا وهو سليم الفطرة كيف يكتب أنه شقي وهو يولد على فطرة الإسلام فقد يتوهم البعض أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى والتي فيها سبق تقدير الشقاوة والسعادة لأنه إذا كان بعض الناس قد كتبت عليه الشقاوة فكيف يولد على الإسلام هكذا أثيب والعلماء لم ينصوا على هذا الأمر إلا لأن بعض الناس أثاره فإن قلت وما تعلق هذا بباب القضاء والقدر فنقول هذا يدخل في باب القضاء لوجود تقدير الشقاوة والسعادة الجواب لا إشكال في ذلك إن شاء الله لأن حديث يولد على الفطرة يتكلم عن ابتداء الأمر وحديث وشقي أو سعيد يتكلم عن نهايته فهو أول ما يولد يولد على الإسلام أليس كذلك؟ لكن هل هذا الإسلام سيستمر معه؟ هل تلك السعادة ستستمر معه إلى أن يموت؟ هذا لم يتكلم عنها الحديث وإنما الحديث يثبت قد جزئية واحدة وهي أن الإسلام هو دين الفطرة التي يولد عليها الناس فإذا هذا الحديث يتكلم عن ابتداء أمر الجنين وأنه يولد على الفطرة والحديث وشقي أو سعيد تتكلم عن مراحل عن المراحل فيما بعد ذلك فقد يولد على الإسلام ولكن يكتب له الكفر فيكون شقيا وقد يكون وقد يولد على الفطرة ولكن يكتب له أن يكون إيش الجماعة فاسقا ظالما غاشما سارقا زانيا فيكون شقيا باعتبار الكسب لا باعتبار الابتداء فإذا الحديث الأول يتكلم عن الابتداء وما والحديث الآخر يتكلم عن بقية المراحل فهل هناك تعارض؟ الجواب لا تعارض لأنه لو كان الحديثان ينطقان في خبر عن حالة واحدة لعد متعارضين لكن الحديث أما حديث يتكلم عن ابتداء الأمر وحديث يتكلم عن انتهاء الأمر هذا لا يعتبر من التضارب ولا من التناقض ولا من الإشكال ولله الحمد فقوله على يولد على الفطرة باعتبار ابتدائه وقوله وشقي باعتبار ما ستؤول إليه حاله يوضح آخر الحديث أنه يكتسب اليهودية والنصرانية والمجوسية في ابتداء ولادته ولا فيما بعد ذلك فيما بعد ذلك فالشقاوة مكتسبة والولادة على الفطرة هبة من الله عز وجل لا إشكال فيها ولله الحمد لله إذن المراد بكتابة الشقاوة السعادة إنما هو باعتبار المآل والخاتمة وهذا لا يمنع أن يكون قبل ذلك مولودا على الفطرة ومنها كذلك كيف نجمع بين الأدلة الواردة في مسألة أطفال المشركين وهذه مسألة خطيرة في باب القدر أيضا فعندنا دليل يدل على أن أطفال المشركين في الجنة كالحديث المعروف قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال رجل ممن مع النبي صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال: وأولاد المشركين. هذا دليل على أن أولاد المشركين في كفالة إبراهيم وأنهم من أهل الجنة. بينما حديث آخر ينص على أن الله أعلم بما كانوا عاملين اختلف الجواب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. اختلف الجواب الآن. بينما حديث ثالث يدل على أن ذراري المشركين منهم، أي معهم في النار، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون ومعهم ولدانهم، قال: هم منهم، هم منهم. اختلفت الأجوبة. فحديث ينص على أنهم في الجنة، وحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، وحديث ينص على أنهم مع آبائهم. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجواب أول، قبل الجواب، أنتم فهمتوا الإشكال؟ واضح الإشكال؟ الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة. وهي عندنا ثلاثة أحاديث، نريد أن نطرح واحدا ونبقي اثنين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، أي يرمون بالمنجنيق أو كذا، ما نميز أن القنبلة سوف تضع على كبير ولا صغير، فقال: هم منهم. هذا باعتبار حكمهم في الدنيا، وأننا إذا جئنا لغزو بلاد كافرة فيها الكبار والولدان فإننا لا نميز الكبار برمي دون الولدان، وإنما نرمي الجميع. فإذا مات الولدان الذين لا ذنب لهم فإنهم لم يقصدوا بالقصد الأول، وإنما ماتوا تبعا لموت آبائهم، فإذا هم منهم، هم منهم باعتبار حكمهم في الدنيا. ولذلك إذا مات ولد من أولاد المشركين هل نغسله؟ هل نكفنه؟ هل نصلي عليه؟ الجواب لا. وإن كنا لا نجزم بأنه من أهل العذاب في الآخر، لكن أحكامه في الدنيا أعطاناها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين: هم، أي في أحكامهم في الدنيا، منهم، أي منزلون منزلة آبائهم. هذا باعتبار ماذا أيها الإخوان؟ هذا باعتبار حكمهم في الدنيا. بقينا في الحديثين الأوليين، حديث الروضة وحديث الله أعلم بما كانوا عاملين. كيف نجمع بينها؟ نجمع بينها بالنظر إلى أن أرجح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة أطفال المشركين أن الله عز وجل يمتحنهم في الآخرة، فمن أجاب منهم دخل الجنة، ومن لم يجب منهم دخل النار. فإذا يحمل الأطفال الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عند إبراهيم وهم من أطفال المشركين أنهم أولئك الأطفال الذين كتب الله لهم السعادة، وأنهم سينجحون في امتحانهم في الآخرة، سينجحون في امتحانهم في الآخرة. ولذلك الجواب الثاني قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فأحال النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن حكمهم صغارا على عملهم إيه؟ كبارا. على جوابهم في هذه في حال كبرهم، في حال عملهم، إذ كانوا لو قدر الله وكبروا ماذا سيعملون؟ من يعلم ذلك؟ الله. طيب، فلظهور معلوم الله في هذا الصبي يقيم لهم امتحانا في الآخرة، فيكون النتيجة بناء على معلوم الله عز وجل فيهم إذ لو كانوا كبارا. ما أدري فهمتوها؟ فإذا هل كل أطفال المشركين في الجنة؟ الجواب لا. هل كل أطفال المشركين في النار؟ الجواب لا، وإنما بعضهم في الجنة وبعضهم في النار على حسب معلوم الله عز وجل فيه. فإذا أولئك الأطفال الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حول إبراهيم في تلك الروضة هم أولئك الأطفال الذين قدر الله عز وجل أن أن يكونوا من السعداء، ولكن لا يلزم أن يكون جميع أطفال المشركين من السعداء. فإذا لا إشكال ولا تعارض بين هذه النصوص ولله الحمد. قد يقول قائل وأي ذنب لهذا الصبي الصغير وهو مولود على الفطرة، صح ولا لا؟ فنقول لا ذنب له، ولكننا نحكم عليه بحكم إيش يا جماعة؟ والديه. ونجعل هذا الدليل عاما، والأدلة التي تنص على أنهم يمتحنون في الآخرة وأن الله أعلم بما كانوا عاملين أدلة خاصة تخرج من هذا الدليل العام أطفال المشركين، فينقسمون يوم القيامة إلى موفقين وسعداء وهم الذين رؤوا مع إبراهيم، وإلى أشقياء وإلى أشقياء. انتهى الوقت. الفرع الذي بعده لو سألك سائل وقال كيف يريد الله عز وجل مني المعصية ويعاقبني عليها، كيف يريد مني الله عز وجل المعصية ويعاقبني عليها، هذا من أخطر المسائل التي قد تثار في باب القضاء وإيش والقدر، وأنا أحيلكم في جوابها على ما قدمناه سابقا في هذا الشرح، وهي مسألة الاحتجاج بماذا؟ بالقدر على فعل المعاصي. لكن أنبهكم على جزئية خفيفة وهي كالصكة في وجه من يقول لكم ذلك، فقولوا له ومن الذي أراد منك الحسنة؟ من الذي قدر لك الحسنة؟ الله. فكيف يقدرها لك ويثيبك عليها؟ كيف يقدرها لك ويثيبك عليها؟ إذا كنت تحتج بأن الله هو الذي قدر عليك المعصية فكيف يعاقبك؟ طيب إذا قدر لك الحسنة، من الذي قدر لك الصلاة؟ الله. فكيف يقدره عليك ويثيبك؟ إنما أنت تمشي بقدر الله في الطاعات والمعاصي، فكيف اعترض في ذهنك فعل المعاصي فقط ولم يعترض في ذهنك فعل الطاعات؟ هذا مثل بعض الناس لأن جت مكاسب في الأسهم ما يسألون وين هالمكاسب، ها؟ ولجت خسارات فيها قالوا أنى هذا، من جد الخسارة؟ إذن الناس لا ينظرون إلا لمثل هذه الأبواب، يريدون تدفية أنفسهم، والله عز وجل يدعوهم إلى الجنة، فهم يريدون أن يقترفوا المعاصي مع الاقتناع النفسي أن لا أنه لا ذنب عليهم في الاقتراف. لكن متى ما فعل الواحد منهم طاعة يرى نفسه بين الناس كأنه الحسن البصري أو سعيد بن المسيب، وأنه اجتهد وأنه فعل وأنه مستحق لهذا الثواب، لكن إذا فعل المعصية يعلقها بربه، فينسب الطاعة لنفسه ويعلق المعصية على ربه. هذا أضيف هذا الجواب إلى ما مضى من الأجوبة على هذه المسألة الخطيرة. فإذا ليس هناك تعارض مطلقا بين إرادة الله عز وجل بإرادته الكونية، المعصية بإرادته الكونية، وبين جزائك وحسابك عليها، لأن لك في اقترافها اختيارا، فأنت غير مأزوز ولا مدفوع من ظهرك لاقترافها، وإنما أنت الذي اخترت وأنت الذي خططت وأنت الذي دبرت وأنت الذي أردت وأنت الذي جهز وأنت الذي أنفقت حتى تقترف. فإذا أنت اقترفتها باختيارك، نعم بقدر الله، لأن الله ما يخفى عليه شيء، الله عالم أنك في اليوم الفلاني ستقع منك المعصية، فهو عالم علمه الشامل ما يخفى عليه المعصية دي، فسبق علمه بأنك ستقع بهذه المعصية لا يمنعه عز وجل أن يجازيك عليها، لأنك وقعت فيها بماذا؟ باختيارك وفعلك، فهو يعاقبك على هذه الجزئية، فهو يعاقبك على هذه الجزئية، لا يعاقبك على أنه أرادها وقضاها، لا، يعاقبك على أنك اتجهت لها بكامل اختيارك وإرادتك. فإذا لا تعارض بين هذا وهذا، ولله الحمد والمنة. ومنها أيضا وهو الفرع كم؟ 27. ما جوابكم على قول من قال غلبت مشيئة الكافر مشيئة الله في قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم، أي أراد الله لهم الهداية، فأرادوهم ماذا؟ الضلال والعمى. فربما يفهم بعض السدج والحمقى من الناس في هذه الآية فهما خاطئا مخالفا للمتقرب عند أهل العلم، فيقول الله أراد منهم الهداية وهم أرادوا الضلال، فغلبت إرادتهم إرادة الله وغلبت مشيئتهم مشيئة الله، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن قال لي قائل وهل أنت تفرض هذا فرضا أم قد قيل؟ الجواب قد قيل، قد قيل من باب إلزام أهل السنة، إذ كيف الله يريد التوبة والعاصي يريد المعصية، فيبقى العاصي على ما يريد ولا يحقق مراد الله، إذا إرادة العاصي غلبت مراد الله. قد قالها بعض السدج الحمقاء، فكيف تقولون في هذه الآية؟ كيف تقولون في هذه الآية؟ نعم، أي نعم، يعني أنه أراد منهم الهداية شرعا وبين لهم الطريقة وأوضح لهم الحجة وبعث لهم الرسول. فإذا المقصود بالهداية هنا ليست هي هداية التوفيق والإلهام المرادة لله عز وجل ولا بد أن تقع، لا، وإنما هي هداية الدلالة والإرشاد. فكأنه قال وأما ثمود فدللناهم وأرشدناهم على طريق الحق ولكن لم يريدوا سلوكه فاستحبوا العمى على الهدى. لكن لو أن الله شاء بمشيئته الكونية أن يهتدوا لتحقق قول الله عز وجل ولو شاء ربك إيه لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو دخلت الهداية تحت مشيئته الكونية لوقعت الهداية. لكن هداية قوم ثمود دائرة في إرادته الشرعية، فهو يريد هدايتهم شرعا، ولأنه يريد منهم الهداية شرعا فقد بعث لهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب ودلهم وأرشدهم، ولكنهم رفضوا كل ذلك وعاندوه. فلا يقال غلبت إرادتهم إرادة الله، لا، وإنما يقال إن الهداية هنا هي إن الهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد، ومخالفة مقتضى هداية الدلالة والإرشاد لا تعتبر غلبة لمشيئة الله وإرادته عز وجل. ولكن أكثر الناس لا يفقهون. يكفيكم باقي؟ طيب، ومنها كذلك وهو الفرع كم؟ 28. الثامن والعشرون، جاهزوا كل شيء، هذا مجركم، هذا قدركم انكم تكونون عندي. هذه اريد واحد منكم يجاوبها. كيف نجمع بين قول الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، فهنا نسب المصيبه الى ايش؟ الى كسب الايدي، وبين قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الجواب واضح لا إشكال فيه، وهي أن المصائب ننظر لها باعتبارين، باعتبارها قدرا من الله عز وجل فتنسب إلى الله، وباعتبارها وباعتبار أن لها أسبابا توجبها فهذه تنسب إلى المخلوق. فإذا المصيبة النازلة تنسب إلى المخلوق تحصيل تنسب إلى المخلوق اكتسابا وتسببا، وتنسب إلى الخالق تقديرا وإيجادا، وتنسب إلى الخالق تقديرا وإيجادا. ومنها كذلك كيف نجمع بين الأدلة المحرمة للنياحة وبين بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم وبعض بناته؟ فإن قلت وما تعلق هذا بباب القدر، فنقول لوجوب الصبر، والصبر من مقتضيات الصبر على المصيبة، من الأبواب التي تبحث في القدر. فهناك أدلة تحرم النياحة، وهناك أدلة تفيد جواز البكاء، لا إشكال في ذلك، وأظنكم تعرفون الجواب، وهو أن البكاء الذي أجازته الأدلة هو البكاء الذي لا محذور يصحبه من شق جيب ولا لطم خد ولا الدعوى بدعوى الجاهلية ولا رفع الصوت، فكل ذلك منهي عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، عفوا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنياحة من أمر الجاهلية، وهي رفع الصوت جدا مع ندب الميت وتعداد محاسنه، وقد يصحبها شق جيب أو نتف شعر أو لطم خد، كل ذلك من النياحة المحرمة. وأما البكاء المعتدل الذي لا صراخ ولا عويل فيه فإن هذا جائز ولا يملكه الإنسان. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة يا رسول الله أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال ها إنما هي رحمة خلقها الله عز وجل في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ثم قال وإنما يعذب الله عز وجل بهذا، وأشار إلى لسانه. فبما أن الإنسان يبكي بكاء معتدلا لا عويل فيه ولا صراخ فإن هذا أمر لا يملكه الإنسان. دمع العين عند وجود المصائب والأحزان المثيرة لكوامن الحزن عند الإنسان لا يستطيع الإنسان دفعها، لكنه منهي عن الغلو في ذلك والزيادة عن المقدار المسموح به شرعا. فإن قال لنا قائل وهل الأفضل عند نزول المصائب البكاء أم التسلي بالابتسامة؟ وقد كان بعض السلف إذا قيل له ابنك مات تبسم من باب إظهار كمال الرضا بالقضاء والقضاء. الجواب سئل أبو العباس بن تيمية عن ذلك فأجاب بما محصله أن أفضل الهدي هدي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند سماعه لمثل هذه المصائب لم يكن يضحك ولم يكن يبتسم، وإنما كان يظهر حزن القلب ودمع العين. هذه أكمل أحوال العارفين، أما أن يضحك أو يتبسم فكل ذلك مما لا أصل له في الشر، وهو من محدثات الأمور التي ليس عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل الصحابة من بعده، وإنما هي اجتهادات غفر الله عز وجل لمن اجتهد. فأكمل أحوال الإنسان هي أن يفعل في المصيبة كما فعل من؟ أكمل الراضين بقضاء الله وقدره، وأكمل المتوكلين على الله، وأكمل العارفين بكمال الأدب مع الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تضحك ولا تبتسم، وإنما تبكي على حسب هذه المصيبة وتظهر الحزن على هذا الأمر. ومنها كذلك كيف نجمع بين عدم الشكوى إلى المخلوق، إن من كمال الإيمان بالقضاء والقدر ألا تشكو الله عز وجل لأحد من الخلق، أن لا تشكو ما أصابك إلى أحد من الخلق حتى لا ينقص أجرك، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عن عائشة ورأسها يؤلمها فقال بل أنا ورأسه، وبين قول نبي الله يعقوب إنما أشكو بثي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال يا أسف على يوسف. أحسنت، أسف جرت. الله يجيبك معنا دائما في كل درس، أنا خربط. قال يا أسف على يوسف. الله على الكلمة يا أخي، عظيم على القلب. يا أسف على يوسف، لن يستشعرها إلا من فقد ولده، لن يستشعرها إلا من فقد ولده. كيف هذا وهؤلاء أنبياء الله شكوا؟ الجواب اعلم رحمنا الله وإياك أن ما يصدر من الأنبياء من مثل ذلك إنما هو مخرج على أمرين لا ثالث لهما. جميع ما يصدر من الأنبياء من ذلك يخرج على أمرين: الأول أنها شكوى إلى الله ليس إلى المخلوق، كما قال زكريا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يشكو لمن الآن؟ إلى الله. جميع ما يصدر من الأنبياء لابد أن نحمله على أمر، على أنهم أصدروا الشكاية لمن؟ لله عز وجل، رفعوا شكواهم إلى الله. والأمر الثاني أنها ليست من باب الشكاية وإنما من باب الإخبار بحقيقة الواقع والحال، كقول الإنسان عند الطبيب رأسي يؤلمني، هل من باب الشكوى ولا من باب إخباره؟ من باب الإخبار. فإذا جميع ما يصدر من عن الأنبياء من مثل ذلك فلا بد أن نحسن الظن بهم ونحمله على هذين المحملين: إما أن نحملها على أنها شكاية لله عز وجل حتى وإن كانت بحضور أحد من المخلوقين، لكنها شكاية لله عز وجل، كقوله يا أسفى على يوسف، هي شكاية لله عز وجل كما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه محمولة على ماذا؟ على الإخبار بحقيقة الحال التي وقعت عليه عليه الصلاة والسلام، وهو ألم رأسه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا هل تلك الأقوال والألفاظ الصادرة عن خير الخلق تتعارض مع وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ومع حرمة الشكوى للمخلوق أو مع عدم الشكوى للمخلوق؟ الجواب لا، ما تتعارض، لأنها محمولة على أنها شكوى لله أو أنها إخبار بحقيقة الحال. الفرع الأخير في هذا الدرس: ما قولكم في إنسان يقول حصل هذا الشيء صدفة؟ ما قولكم في إنسان يقول حصل هذا الشيء صدفة؟ الجواب هذا فيه تفصيل، فإما أن يكون صدفة باعتبار علم المخلوق، وإما أن يكون صدفة باعتبار علم من؟ الخالق عز وجل. من يكمل جوابي؟ فإن كان يقصد بقوله صدفة أي باعتبار حدود علمه هو فلا حرج، فإن الإنسان تفجأه أمور لم يكن مستعدا لها ولم تدر له في خياله ولم تكن له في حسبانه، أوليس كذلك؟ فإذا هي صدفة باعتبار حدود علمي، لكنها ليست صدفة باعتبار قضاء الله وقدره وعلمه وسعته باعتبار قضاء الله عز وجل وسعة علمه سبحانه وتعالى. فالله يعلم أنها ستكون، ولسنا كالرافضة الذين يعتقدون البدع على الله أنه تبدو له أمور لم يكن يعلمها سابقا، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فإذا إذا قيل لكم هل يجوز قول هذا الأمر حصل صدفة، نقول إذا كان يقصد به فيما يرجع إليه هو من علمه وحدود علمه وعدم اطلاعه على كل شيء فهذا لا حرج فيه ولا بأس، فالإنسان تصادفه أمور كثيرة لم تدر له في خياله. وأما إذا كان يقصد بها في حدود علم الله عز وجل فنقول هذا باطل، فالله لا يكون في علمه صدفة، لأنه عالم بكل شيء عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.